الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في معلقة لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، والأسئلة في 4 مجموعات. المجموعة الأولى في الغريب، والثانية في الصرف، والثالثة في النحو، والرابعة في البلاغة. شيخ عبد الملك، قال لبيد رضي الله عنه: رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد، جودها فرهامها، ما الودق؟ المطر. أحسنت. ومنه في القرآن: فترى الودق يخرج من خلاله. أحسنت. شيخ حسن الرسول: وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، ما الزبر؟ جمع زبور هو الكتاب. أحسنت. ومنه في القرآن: وأتينا داود زبورا. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عثمان: فاقطع لبانة من تعرض وصله، ولشر واصل خلة صرامها، ما الصرم؟ قرم وقطع. أحسنت. ومنه في القرآن: أيصرمونها مصبحين. أحسنت. أحسنت. شيخ فرج: يعلو بها حدب الإكام مسحج، قد رابه عصيانها ووحامها، ما الحدب؟ هو المكان المرتفع من الأرض. أحسنت. ومنه؟ وهم من استعيده، وهم من كل حدب ينسلون. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عبد الملك: رجعا بأمرهما إلى ذي مرة حصد، ونجح صريمة إبرامها، ما المرة؟ القوة والشدة. ومنه قوله تعالى: ذو مرة تستوى. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ حسن الرسول: فتوسط عرض السري، وصدعا مسجورة متجاورا قلامها، ما السري؟ النار الصغير. ومنه؟ قد جعل ربك تحتك سريا. أحسنت. شيخ فرج: حتى إذا ألقت يدا في كافر، وأجن عورات الثغور ظلامها، أجن ما معنى؟ مادة الجيم والنون تدل على الخفاء والاستتار، ومنه الجن والجنة والجنة والجنين. أحسنت. والمجنون. أحسنت. أحسنت. ومنه قول تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك: لا يطبعون ولا يبور فعالهم، إذ لا يميل مع الهوى أحلامها، ما معنى يبور؟ يهلك ويفسد. أحسنت. ومنه قوله تعالى: يرجون تجارة لن تبور. أحسنت، بارك الله فيكم. ندخل في مجموعة الصرف. شيخ حسن الرسول: أفت الديار محلها، من حل لمكان الحلول، ويجوز فيها محلها بفتح الحاء، ومحلها بكسر الحاء، ما وجه ذلك؟ من حل يحل محلها، وبفتح من حل يحل. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. محلها المكان من حل يحل بالضم، محلها المكان من حل يحل بالكسر. أحسنت، بارك الله فيك. عليها تبلد، وفي رواية تردد، في نهاء صعائد، سبعا تؤاما كاملا أيامها، تبلد على وزن تفعل، ما المعنى الذي جاء له هذا الوزن هنا؟ شيخ فرج: نعم، بارك الله فيكم، فيكم بارك. جاء هنا للتكرار. أحسنت. تبلد أي كرر الإقامة بالبلد. أحسنت. ومنه تأرر أي كرر الإقامة بالأرض، وتفطن أي نعم تفطن أي كرر إعمال فطنته. أحسنت، بارك. ومنه تجرع العسل. بارك الله فيكم. أحسنت. حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت، بكرت تزل عن الثرى أزلامها، أسفرت، ما المعنى الذي جاء له وزن أفعل هنا؟ سؤال عند الشيخ عبد الملك. للوصول الزماني والمكاني والعدد. أحسنت، تأتي لهذا المعنى. وهنا لبلوغ الزمان أو بلوغ المكان أو بلوغ العدد أسفرت. البلوغ الزماني. نعم أحسنت أحسنت، دخلت في وقت الإسفار، في زمن الإسفار. أحسنت. قال: أو رجع واشمة أسف نؤورها كففا تعرض فوقهن شامها. الرجع مصدر، شيخ حسب الرسول ما الماضي منه؟ رجع. أحسنت. لماذا جعلته من رجع الثلاثي ولم تجعله من أرجع الرباعي؟ لأنه من الرباعي مصدره أن يرجع. أحسنت، بارك الله فيك. باتت وأسبل واكف من ديمة يروي الخمائل دائما تسجامها. شيخ فرج، ما المعنى الذي جاء له وزن تفعال تسجامها؟ هل التكرار شيخنا؟ أو شيء آخر؟ تفعال، تطواف، تسيار. نعم كذلك شيخنا، التكرار تقول تجوال وتطواف وتسيار. نعم قريب، هو يقوم التكثير، تفعال للتكثير. نعم. تطواف لتكثير الطواف، تسيار لتكثير السير، كذلك تسجام للتكثير. ننتقل إلى مجموعة النحو. شيخ هذا ملك، زجلا كأنني عاجة وضح فوقها وضباء وجرة عطفا أرآمها. ما إعراب أرآمها؟ فاعل لاسم الفاعل عطفا. أحسنت. أقدل بات لا أفرط ريبة أو أي لوم بحاجة لوامها. ما إعراب قوله ريبة شيخ حسب الرسول؟ أقضل بات لا أفرط ريبة نعم. ننتقل إلى الشيخ فرج. نعم شيخنا. نعم. أفعل لأجله. صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. قال: تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعترق بعض النفوس حمامها. أو هنا بمعنى إلا، وهذا يقتضي نصب المضارع بعدها يعترق. شيخ عبد الملك، ما وجه إسكانه؟ سكن لغير جازم. أحسنت أحسنت، هذه لغة، سكن لغير جازم. أحسنت. من يذكر؟ نعم، لو تذكر شاهدا له في القرآن. نعم، من يذكر شاهدا له في القرآن؟ قوله تعالى: إن الله يأمركم وما يشعركم. أحسنت. وأيضا قول من القيس: فاليوم أشرب غير مستحقب إذا من الله. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت. بارك الله فيك شيخنا. ناشر. هل منه قول أبي دجان: أنا الذي عهدني خليلي ونحن بالسفح لدى نخيل، إلى أن قال: أضرب بسيف الله والرسول؟ هذا من الإدغام الكبير، هذا من الإدغام الكبير، وكلاهما عند أبي عمرو. يعني وما يشعركم إن الله يأمركم، هذه في قراءة أبي عمرو، وأيضا الإدغام الكبير عند أبي عمرو: أضرب بسيف الله والرسول. هذا منه، ودونك إدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل كما قال الشاطبي. أغلي السباء بكل أركى عاتق أو دونة قدحت وفض ختامها. السؤال عند الشيخ حسب الرسول. هذا البيت أو دونة قدحت وفض ختامها من شواهد النحاة على مسألة، ما هي؟ على أن الواو لا تفيد الترتيب. أحسنت، ما وجهه؟ لا تطلب لأن الختام يعني الختام يكون في الأول ثم. صحيح، أحسنت. أو دونة قدحت وفض ختامها، فض الختام متقدم على القدح، فض الختام متقدم على القدح الذي هو الاغتراف منها. قال وكثيرة غرباؤها، مجهولة ترجى نوافلها ويخشى ذامها. وكثيرة غرباؤها، شيخ فرج، ما إعراب قوله غرباؤها؟ فاعل لكثيرة. أحسنت. وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها. شيخ عبد الملك، وتضيء في وجه الظلام منيرة، ما إعراب منيرة؟ حال مؤكدة. مؤكدة، أحسنت. لو ذكرت شاهدا من القرآن على الحال المؤكدة. فتبسم ضاحكا. أحسنت. من قولها. أحسنت. المجموعة الرابعة وهي الأخيرة في البلاغة. شيخ حسب الرسول، بل ما تذكر من نوار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها. هو هنا يخاطب نفسه، ومخاطبة الإنسان نفسه صورة من صور محسن معنوي. ما هو؟ التجريد. أحسنت. شيخ فرج، وجاورت أهل الحجاز فأين منك مرامها. الاستفهام باق لموضع له أو خرج عن موضع له؟ خرج عما وضع له، فهو استفهام إنكاري. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ حسن الرسول، وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها. وهم ربيع، ما الصورة البيانية هنا؟ تشبيه بليغ. أحسنت، تشبيه بليغ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم. أسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، شكرا، بارك الله فيكم.